قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة المصافحة. اعلم هداني وهداك الله أن المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، فهي ماحية الأحقاد والضغائن، ومذهبة للبغضاء والتشاحن، تنقي القلوب مما علق بها من أوضار، وتصفي النفوس مما انطبع فيها من آثار، وتزرع الألفة والمحبة، وتنشر الود والرحمة. وهذا ما أكدته السنة النبوية المطهرة الغراء. ومن فوائد المصافحة أنها من أسباب مغفرة الذنوب ونشر المحبة وإذهاب الغل والحقد. وقد جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وروي في صحيحي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وروي في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وروي في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والالتزام معناه المعانقة. واعلموا هداني وهداكم الله أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد بعض الصلوات فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ما جاء في القيام للقادم إكراما له. عن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجاء فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: